شغلة من زرول لا بصراحة دايما حوالي 80 ميتة ما شاء الله صح هو يشتغل والعزل فإذا خفت عليه فألقيه في اليم غدا ولا تخافي ولا فإذا خافي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا لو لم تقرا غيرها هتعيدها ثاني لو مش هتعديها الله الله الله يزيدك من الله يبارك لك كمان ثاني او حين الله واوحينا وجنودهما كانوا خاطئين تعرف يا محمود تعرف انك كنت بتضحك عني قبل كده اسمع قران والرب ده كويس اهو لازم نسمع بقى حاجه حتى مين عليك عليك او نتخذ امرا إن كان الأمر يوم ثاني برضه لولا هذا الجمال يا شيخ انا ايوه كمان ماكش بركه اللي هم كل الناس دي بتحبك شيخ محمود الله يكبر خاطرك عايزينك تشبعهم كده عشان عايز يروحهم مبسوطين وقال لكل لسه وقعت الرسول اللي زرته ما تستعجلش عليه وقال الذي يؤمن به

كذب ولا لا كذب؟ أنا بقرب وبعد راح نزوم وبقرب بس أنا هو اللي عايز بفصل. فوكزه موسى القضاء عليه فوكزه موسى القضاء عليه فوكزه موسى القضاء عليه قال كما من الشيطان شرف ذلك اسم محمود شاورني شاورني هاي الصحاب المية ما يجيش من هنا اقول له اقول له لف عم صور إنا هو الغفور جواب ده ثاني جواب ده ثاني عشان نسمعه ثاني ضيف تاريخ اسمع كالي من دي حق عبد الهاد من قصى المدينة يسعى يسعى قال يا موسى يسعى قال يا موسى

إن خير من استزاد.